خامس، نبدأ في ذكر الآثار التي ينتفع بها المسلم إذا عرف ما معنى المقدم والمؤخر. أولا، الرضا بقضاء الله وقدره كما ذكرنا قبل، يعني أي شيء أعطاك إياه الله عز وجل، يعني إذا استطعت، أنا ما أقولكش عيط، بس إذا استطعت أن تصرخ فاصرخ، إن الله يسمع يعلم السر، لكن إذا استطعت أن تعبر عيط، إني راض بما أعطيتني وراض بما منعته، يعني هذا أمر مهم. الرضا بقضاء الله كما قلت هو إليكسير الحياة، تعيش به. لماذا الناس تقنط اليوم؟ لماذا أزمت النفسيات؟ لماذا الحسد؟ لماذا علاش تحسد؟ أنت علاش تحسد؟ لماذا يقع الحسد؟ لماذا؟ لأنه لم يرضى بقضاء الله، لم يرضى بقضاء. لماذا حزن؟ لم يرضى بقضاء. صدقنا، الرضا بالقضاء مشي باطل، جعله ربي سبحانه من أركان الإيمان. احنا هكذا أركان الإيمان، والله يجعله لأنه إليكسير الحياة، يعني به تمشي. مرة رأيت إنسان عن يعني شلل نصفي، يعني ماذا شلل نصفي؟ هذا كله يمشي هكذا ويتكلم بصوت، يعني تبقى تنتظر الجملة ربع ساعة لكي يوصل إليك الجملة. نسأل الله العافية. سنة رابعة جامعة، هذه في الشام، رأيته بالشام وعشت معه بالشام، سنة رابعة في الجامعة. قلت له بعد أن ما رأيت دخلت المعهد، سبحان الله، قلت له يعني ما حبيت هكذا، كيف يعني؟ قال لي طبعا هو لا أمثل، يعني كان هو يتكلم بكلام ثقيل هكذا ويمشي. قال أحسن شيء أنك ترضى عنه سبحانه، أحسن شيء أنك ترضى عنه سبحانه. الله يعطيك درس، تكون راضي عنه، يعني اختار لك هذه أرضى عنه. أخر فلان في الصحة، قدم فلان في الصحة، خلاص تحبس هنا نقطة، امشي له، علاش نقعد؟ نعمل الآن بما أعطاني الله عز وجل، ما نقعدش نستنى، لأن الآمال هذه تقتل. قال ممكن واحد الحكيم قال ما هو أعظم عدو؟ قال الأمل. احنا نعتبر الأمل يعني قصد الأمل الذي يتركك قاعد، لكن الأمل الذي يجعلك تعمل فعمل، تبعنا. هذا مهم، رضا بقضاء الله والرضا بقدر الله. فالمؤمن عليه أن يعلم أن ما يكون عليه من حال متقدم أو متأخر فإنما هو بتقديم الله وتأخيره. فهم الله اختار لك هذا. ففي الملك، في الملك والجاه، ملك مال ديار كذا، والجاه رتبة بين الناس، تذكر قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز هذا الجاه من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء، بيدك الخير، خلاص. فهنا في مقام الملك والجاه تذكر هذا، أن هذا الذي أعطاه هو قدمه عليك في الرزق لحكمة، فاتركه ارضى لا تحسن. أخر فلان عن الرزق لا تحسن أو لا تحزن، أخرك لا تحزن، قدم فلان في الجاه لا تحزن، وأخرك في الجاه لا تحزن. في مقام العلم، في مقام العلم، إنسان أحيانا يريد أن يكون لا يستطيع أو لا يمكن أن يصير مثله، فليتذكر قول الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. في مقام الرزق أيضا، رزق يتذكر الإنسان، لأنه علاش؟ واحد مرة عالم عايش بالكلام كاذب، وجاهل تشوفوهم جوال، طالع طاير ربع طوابق خمس طوابق، فتأسف جه هذيك اللحظة فقال كم عالم ساكن بالكرة وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله نحن قسمنا بينهم زال المراء. لما قرأ قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال المراء، ذكر باللي الله هو المقدم وهو المؤخر. قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، علاش؟ شوف الحكمة، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية مش معنى السخرية، سخرية من التسخير. الغني يعطي العمل للفقير فيعمل ويعطيه المال، الفقير يسدي إلى الخدمة لهذا الغني، وبهذا تكمل المعيشة. تصور لو كل الناس أغنياء، كاع الناس أغنياء، كاع قاعدة تخدم عندي، ما تخدمش راح تشوف غادا، وأنت تخدم عندي ما تخدمش تقعدوا كلوا الكشيش. لا بد أن يكونوا فقراء، لا بد أن يكونوا محتاجين، لا بد أن يكونوا أغنياء. الله على هذه الحكمة، فسبحان الله ما نوسع الدائرة في الكلام، لكن هذا المجتمع المسلم، لأن بعض الناس وحد الوقت، وحد الوقت لما بدأت الغزو المادي، بدأت الغزو الأوروبي والعلماني والشيوعي وغير، المسلمون وش قاعدين؟ شو هذا الإنسان الذي يضرب، يضربه هو يدافع؟ لا والله ما عندناش، ما قدمناش للناس البديل، ما زال ما قدمناش. فقالوا باللي الإسلام ضد المرأة، قالوا لا، إسلام مع المرأة جزء لها تدير مشهد. قالوا الإسلام ضد الرأسمالية، لا، داروا كتاب الرأسمالية في الإسلام، هاي كتب معروفة، كتب معروفة إلى الآن. الإسلام ضد الاشتراكية، إيه ضد الاشتراكية، كتب ما إيه مش كاين ضد الاشتراكية، وعلاش وعلاش وعلاش ما يكونش ضدها؟ ليش ضد الاشتراكية؟ داروا اشتراكية في الإسلام، أسرة حرب طاحنة، هذا يرد على هذا، لا، بعد فاق هذا اللي كان يكتب الإسلام والرأسمالية والإسلام والاشتراكية والإسلام والمرأة، فاق في الأخير بالخطأ. ما وش هذا؟ إحنا فينا الخطأ، وش قال؟ أخرجوا الإسلام من قفص الاتهام، أي طبقوا الإسلام تاعكم وبرهنوا للناس باللي الإسلام يغني الناس كلهم. الرأسمالية ما هي الرأسمالية؟ قوي يأكل الضعيف، وراكم تشوفوا المجتمعات، مش في الأفلام، تشوفون في الواقع. نيويورك صار يضرب بها مثل في الفقر، طبقية عجيبة، يعني تشوف ناس عايشين في ناطحة السحاب، ناس عايشين مع الحشك مع الفضلات، طبقية عجيبة، ومخدرات منتشرة هناك، الغصب. تعرفوا انه في كل دقيقة، معدل كل دقيقة هناك اغتصاب فتاتين في نيويورك وحدة، كل دقيقة، يعني في 60 دقيقة، في ساعة شحال كاين؟ 120 اغتصاب، شيء يعني لا يصدق. واتصل هؤلاء مركز بإسبانيا تاع الإحصاءات هذا، اتصل بمن؟ بالشرطة تاع نيويورك، قال العدد أكثر من ذلك في الحقيقة. عجيب، شيء رهيب. شوف علاش أنا نقول هذا الشيء؟ علاش جدنا نيويورك؟ دوك كنا برك في سخرية، رأسمالية ما تصلح، ما تصلح. اشتراكية وهي تأميم، تأميم الأموال، تأميم أموال الدولة، تأميمها يعني جعلها للأمة كلها مشتركة. هذا لم يمشي عليه، لم يسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق غني، عبد الرحمن بن عوف غني، عثمان بن عفان غني، بلال بن رباح، أبو هريرة، الصفة. النبي ما قال تقاسموا أموالكم، لا، هذا رزق الله عز وجل، والله عز وجل جعلك أنت سخريا لهذا، وهذا جعله سخريا لك، وكله يخدم الآخر. هذا ايش معناته سخريا؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان ما يحسد، ما عندك ما تحسد، أنا عندوش فلان، لا تحزن. وهذا هو عين الابتلاء، أن الله يقدم زيد ويؤخر عمر، وهو سيام في العمر واحد، هذه ابتلاء. قال الله عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم، درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليرى الصابر ويرى الشاكر. الصابر قد لا يصبر، والشاكر قد يطغى ويتكبر. هذا إذن قدمني وأخرني لحكمة. ثانيا، إذا تبين شكر الشاكر فليحسبن أن ما عليه من خير ورزق ونعيم مقيم في هذه الدنيا أو هداية، حتى بعض الناس يهتدون يعرفوا الحق، كيف ينظرون للمنحرفين؟ كيف ينظرون إليه؟ ينظرون على أنه خلاص يعني دخل الجنة من أنت؟ لا، يعلم أنك إذا كنت صاحب مال وكنت صاحب خير من هداية تعمل الصالح، وفقك الله ما وفق فلان، فاعلم أن هذا بتوفيق الله، هو الذي قدمك وقدم خطاك إلى المسجد، وهو الذي أخر فلان. ما تظنش باللي انت أعرف، استكن إلى الله عز وجل، افتقر وتذلل، دائما قل أنت المقدم وأنت المؤخر. إذا لما تسمع الآذان حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، علاش؟ ما كنت لآتي لولا حول الله وقوته، عشان لابد أن يتذكر هذا. فإن اعترف بذلك تشبه بالأنبياء وبالأولياء، قال عز وجل في شأن موسى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مازلت فقير. وقال عن سليمان عليه السلام وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عن نبي الله يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل، شو لك الكلام، قد آتيتني من آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا تشبه بالأنبياء وبالصالحين. أما إن كان يدعي شيء لنفسه، جبته بعرق جبيني هذا المال أنا، أنا أعطيش الفقار أو هذا العلم أنا تعبت عليه، لا، أو هذه الهداية كذا، يبدأ يمن على الناس، فهذا تشبه بأعداء الله. قارون الذي قال الله عز وجل عنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أو تشبه بأعداء الله. ثالثا من الثمرات أيضا، هنا إذا أدركت ما أنا مقدم وش تستفيد، تستفيد الصبر الشكر، ما تحسدش، تستفيد أيضا عقلية كيف تفهم الإسلام، أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله، هذا هو عين الإيمان يا أخوان، أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله. فما كان الله عز وجل ليقدم شيئا في الرتبة والمكانة إلا لحكمة بالغة، فكيف تأتي أنت وتقدم ما أخر الله وتؤخر ما قدم الله، مصيبة. فمن العيب أن يعظم أيضا الله شيئا وأنت تحقره، أو يحقر الله عز وجل شيء وأنت تعظمه. وعلى العبد أن يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته. لماذا؟ لأن الله أعز أهل طاعته وأذل أهل معصيته، وهذا معنى الحب في الله والبغض في الله. إذا تسأل الحب في الله مش كلمة تقال، الله نحبه في الله، الحب في الله يعني تقدموا على غيره ممن عصى، والبغض في الله مش معنى البغض في الله أي تأخروا عن غيره ممن أطاع، هذا مش معنى الحب في الله والبغض في الله، وهو الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. شو معنى حلاوة الإيمان؟ السعادة. حلاوة الإيمان يعني السعادة. شفت لما أنت مثلا تصلي ركعتين كيش تقول لي، شفت لما كيش تقول، هذه هي السعادة، سعيد، هذه حلاوة الإيمان. فقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أن لا يحب أن يعود إلى الكفر. كما الصحابة ما كانوا يبغضون شيء كالجاهلين، صح يتحدثون ويتذكرون الجاهلين لكنهم يتحسرون. وخطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، بكى رضي الله عنه. ماذا؟ ما يريدون أن يتذكروا هذه الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ثم خلاص رضينا بقضاء الله وقدره وشكرنا وصبرنا وقدمنا ما أخر ما قدم الله وأخرنا ما أخر الله، هذا بالاعتقاد بالتفكير، لكن الأعمال كذلك. رابعا على العبد المؤمن إذا فهم ذلك كله أن يسابق إلى ما قدم الله وأن يجتنب ما أخر الله بالعمل. الآن بعد العقلية عندك العمل، كل شيء قدمه الله فسابق إليه وسارع إليه، وكل شيء أخره الله فاجتنبه وابتعد عنه. فليسابق العبد إلى طاعته والعمل بمرضاته، ومن تراخى عن الأخذ بمعاقد العز والشرف فلا يلومن إلا نفسه، يعني إنسان قاعد ترخي لا يلومن إلا نفسه، تبهنا؟